بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه أمر الرجل أن يقيم الدابة عن البعير، وذلك عند النحر، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر هذا الحديث أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن ينحر البعير أن ينحره وهو قائم قد عقلت يده اليسرى ويطعنه في الوهدة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلاشتمال هذا الحديث على هذه السنة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عن زياد بن جبير، هو زياد بن جبير بن حية الثقفي الكوفي البصري التابعي، روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وروى عنه غير واحد من أتباع التابعين، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث النذر عند البخاري. وقوله رأي أن ابن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت ترجمته معنا في كتاب الطهارة أنه رأى رجلا، ولم يرد في الروايات تعيين من هو الرجل، وهذا الإبهام لا يضر في الرواية كما تقدم معنا غير مرة، لأن معرفة الرجل بعينه لا يترتب عليها حكم شرعي، بل إن إغفاله وإهماله قد يكون أحرى لما فيه من بالغ الستر. أناخ، وقوله قد أناخ إناخة البعير أن يبرك الإنسان البعير أو الناقة، أي يريد أن يذبحها أن ينحرها وهي قاعدة، فقال له ابعثها قياما. وفي رواية الصحيحين ينحرها، وفي رواية أحمد في المسند لينحرها، ورواية أحمد أضبط، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال له ابعثها قياما، وذلك إنما يتأتى قبل أن يقوم الرجل بنحر البعير. وأما على رواية الصحيحين فإنها قد أثبتت أن الرجل قد نحرها، قوله فنحرها، ولكن رواية ابن أحمد في المسند وفيها لينحرها أقوى في الدلالة خاصة، وأن آخر الحديث يدل على قوة هذه الرواية. وقوله لينحرها أي يريد نحرها، وظاهر ذلك أنه في الحج، ويستوي الحكم بنحر البعير قائما أن يكون في الحج أو غير الحج، وذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل إذا أراد أن ينحرها أن تكون قائمة، وأن تعقل يدها اليسرى، ثم يطعن في الوهدة ويحرك السكين إذا طعن بها، ويذكر اسم الله جل وعلا عليها، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف أي قائمة. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب نحر الإبل قياما. وهذه السنة اعتنى بها المحدثون والفقهاء، ولذلك إذا خالف الإنسان هذه السنة فإنه يفوته الأجر. فلو أن إنسانا برك البعير ونحره وهو قاعد فإنه يصح نحره، ولكن يفوته الأفضل ويفوته الأكمل. ولذلك نبه ابن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الذبح، يقول: فقال: ابعثها قياما. يقال بعث الشيء إذا حركه وأثاره، وقد يطلق البعث بمعنى الإرسال، ومنه قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا في كل أمة رسولا. وأصل البعث الإثارة والتحريك. يقال بعث البعير وبعث الناقة إذا حركها وأثارها للقيام. وقوله بعثها قائمة، ذلك أن هذه البدنة قد بركها الرجل، ولذلك لا يمكن أن تتحقق السنة فيها إلا إذا وقفت. فقال له: ابعثها قياما. وفي هذه العبارة فوائد. الفائدة الأولى أنه يستحب للعلماء وأهل الفضل أن يبينوا للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك في جملة المستحبات غير الواجبات، فإن نحر البعير قائما ليس بواجب، وإنما هو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فامتنع ابن عمر رضي الله عنهما عن ترك الرجل مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على العلماء وطلاب العلم إذا رأوا من الناس تقصيرا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في جملة الأقوال أو الأفعال، أن ينبهوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأمروا بذلك الهدي، لأن الله شرف العلماء وطلاب العلم بزيادة في الدرجات، وذلك بتحصيل العلم والاطلاع على السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحظ طالب العلم والعالم من علمه على قدر ما عمل ودعا إلى ذلك العلم. فمن كان من طلاب العلم وأهل العلم حريصا على البلاغ رفع الله بالبلاغ قدره، وعظم به أجره، وأجل به نزله. فينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يتأسوا بهذا الصحابي الجليل وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة الناس على الخير وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن عبد الله رضي الله عنه تلطف مع الرجل ولم يبادره بالتثريب والأذية، وهذا يدل على أن المسلم إذا رأى إنسانا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، فيظن أنه جاهل بالسنة فيقول له: يا أخي، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيعلمه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يواجهون الناس بالثلب والانتقاص لمخالفة السنة دون أن يستبينوا حال الإنسان. أما إذا كان الإنسان جريئا على مخالفة السنة وقد غلب على ظنك أنه مطلع عليها جريء على مخالفتها وكانت السنة من جملة الواجبات فإنه حينئذ يثرب عليه ويبين أنه لا ينبغي له هذا التفريط. وكذلك الحال إذا كان الإنسان تاركا للسنة المستحبة فإنه لا ينبغي التثريب عليه ولو كان عالما، لأننا إذا فرّبنا عليه نزلنا السنن المستحبة منزلة السنة الواجبة، والله لم يجعل السنن الواجبة في المستحبة في منزلة الواجبة، فلا ينبغي الغلو في السنة، وإنما ينبغي تنزيل كل إنسان في مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المخالفة. فإن كانت المخالفة في الواجبات فرب عليه وأنكر عليه، وأما إذا كان عالما أو غلب على الظن علمه، وأما إذا كانت سننا مستحبة فلا ينبغي الغلو فيها وتنزيلها منزلة الواجبات، وإنما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقوله ابعثها قياما فيه دليل على الفائدة الثالثة، وهي أن السنة إذا أراد الإنسان أن ينحر البعير أن يبعثه قائما سواء كان ذلك البعير فحلا أو كان ناقة، فإنه يقام الكل لعموم قوله تعالى والبدن، فبين أنها تنحر قائمة دون فرق بين إناثها وذكرانها. ثم السنة في يدها أن تعقل كما جاء في الرواية الثانية معقولة، وتعقل يدها بأن تشد، ثم بعد ذلك يطعن من أراد نحرها في الوهدة، ويحرك السكين عند طعنها مع ذكر اسم الله جل وعلا عليها على ظاهر آية الحج التي تقدم بيانها. وقوله رضي الله عنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم بالحكم الشرعي أن يذكر دليل ذلك الحكم من الكتاب والسنة ما أمكنه ذلك، وذلك لما فيه من قوة الحجة ونصوع البيان. فإن الإنسان إذا سمع حجة الحكم كان ذلك أدعى لقبوله عند عامة الناس وخاصتهم، ولما في ذكر الأدلة من زيادة العلم، فيزداد الناس علما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وآثاره، وكذلك يزداد أجر الإنسان بتلاوة حجج القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكرها عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية فيه دليل لجمهور الأصوليين الذين يقولون إن الصحابي إذا قال كنا نفعل ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من السنة كذا، فإنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في هذه المسألة فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو قال هذه هي السنة هذه هي السنة أنه لا يعتبر حجة، وذلك لأمور: أولها أنه يحتمل أنه فهم ما ليس بسنة أنه سنة، وثانيها يحتمل أنه قصد سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أعني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قالوا: فيحتمل قوله الرفع والوقف، واليقين أنه موقوف، فنبقى على دلالة الوقف، ولا نعتبر قول الصحابي من السنة حجة. وأصح هذين القولين قول الجمهور، وذلك للأدلة التي دلت على رجحانه. أولا أن الصحابة أهل علم وفقه وفهم، فهم أعرف بلحن الخطاب وأتقن لإحسان الجواب، فهم إذا تكلموا بهذا الكلام أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، وما كانوا ليخلطوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي غيره. أما الدليل الثاني فإن الصحابي لا يحتج بالسنة إلا وهو قاصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب في مثل هذه العبارات أن تقع في سياق الاحتجاج، والمعلوم أن الحجة إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وسنة الخلفاء الراشدين تبع، فلذلك لا ينقض الأصل بما هو محتمل. فنقول إن الصحابي الغالب فيه أنه قصد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فلا مجال للظن الذي ذكروه. ولذلك يترجح القول بأن الصحابي إذا قال من السنة أو هذه سنة أو كنا نفعل ذلك أو كنا نفعل ذلك أو من السنة كذا وكذا أو كنا نؤمر أو كانوا يؤمرون أو كنا ننهى أو كانوا ينهون، كل ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعصره، وهو حجة يعمل بها، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا. الرفع حكمه على ما شهرا، أي الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على ما شهرا، أي على المشهور، أي الراجح عند العلماء رحمهم الله. باب الغسل للمحرم. يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل للمحرم، أي في هذا الباب سأذكر لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتسال المحرم. وقوله المحرم يشمل المحرم بالحج والعمرة، ولذلك يسن للإنسان أن يغتسل. وسيأتي في سياق الأحاديث أن المراد بالغسل غسل المحرم لرأسه، وهو الذي وقع فيه الكلام بين العلماء رحمهم الله. لو أن إنسانا أحرم بالحج والعمرة أو أحرم بالعمرة وأراد أن يغسل رأسه، فهل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ فسيذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على هديه في غسل المحرم لرأسه. وقد ذهب جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف إلى أنه لا حرج على الإنسان إذا كان محرما أن يغسل رأسه ولو كان غسله غير واجب، كأن يغسل رأسه دون أن يكون الغسل لواجب من جنابة أو غير أو نحو ذلك. وقد شدد بعض العلماء رحمهم الله في غسل المحرم لرأسه، وقالوا إنه إذا في غسل المحرم لرأسه، وشدد بعض العلماء في الإنسان إذا اغتسل وهو محرم، إذا اغتسل في البركة أن يغمس رأسه إذا كان فيها، وقالوا إنه إذا أدخل رأسه وغمسه فإنه ينزل منزلة من ستر رأسه، وهو قول مأثور عن بعض السلف، وحكي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. والصحيح أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يغمس رأسه، ولكن ينبغي أن يحتاط عند غسله لرأسه، فلا يبالغ في حك الرأس عند مخالطته للماء، فإن الشعر قد يكون ضعيفا عند الغسل فيتساقط الشعر عند الدلك وعند تحريكه ليده، ولذلك قالوا يحرك يده على رأسه برفق. وسيأتي ذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي أنه كان إذا غسل رأسه حرك يده برأسه، ولكن ينبغي أن يحرك يده برفق، لأنه إذا حرك يده بقوة لم يأمن تساقط الشعر، والقاعدة أن الوسائل آخذة حكم مقاصدها، فلما كان التحريك بالقوة مفضيا إلى سقوط الشعر، ومقصود الشرع المحافظة على الشعر والأظفار من المحرم، فإنه لا ينبغي له أن يحرك، والقاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كانت المحافظة على شعره وبشره واجبة وجب عليه تعاطي الأسباب الموجبة لحفظها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله لرأسه وهو محرم، وقد بين هذا الصحابي أبو أيوب زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه، وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم للسنن والآثار وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما غيبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غابت عنهم حتى في صفة غسله لرأسه وهو محرم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى أصحاب عن نبيه. وقوله عن عبد الله بن حنين هو مولى من موالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وقوله أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة هو المسور بن مخرمة. قد تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما المسور فهو المسور بن مخرمة بن نوفل، ينتهي نسبه إلى قصي بن كلاب صحابي قيل ولد قبل الهجرة بسنتين، وكان رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الله بن عباس بمكة إبان المحنة، فأصابه حجر من حجارة المنجنيق فهشم عظام وجهه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه توفي بعد إصابته بالحجر بخمسة أيام. اختلف المسور بن مخرمة مع عبد الله بن عباس بالأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة، وهو الموضع الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اختلفا بالأبواء أي وقع الخلاف بين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة. فعبد الله بن عباس يقول يغسل المحرم رأسه، والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وعاء من أوعية العلم وديوانا من دواوين السنة رضي الله عنه وأرضاه. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم، فطاف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأخباره وآثاره، حتى علم وما جاءت خلافة عمر إلا وهو يجلس في صدر المجلس، وذلك لجلالته وعلو قدره في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاختلف مع المسور بن مخرمة في هذه المسألة. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من مذاكرة العلم ومذاكرة السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للعلماء وطلاب العلم إذا جلسوا أن يتذاكروا، ولذلك حياة العلم بمذاكرته والمناقشة فيه وحسن تفهمه من الغيب. ولذلك قالوا في الحكمة بالمذاكرة تتلقح الأفهام، فكم من إنسان ينقص إدراكه للمسائل يكمل الله له نقصه بإخوانه وخلانه. فالمذاكرة في العلم من شأن السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله اختلفا دليل على أن الآراء، أن الإنسان قد يختلف مع غيره في مسألة، وأنه ينبغي على الإنسان إذا خالف الغير في المسألة أن يكون الخلاف خلاف رأي لا خلاف قلب، فإن اختلاف القلوب هو الذي نهى الله جل وعلا عنه وأخبر أنه طريق الفشل والخيبة، كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا اختلف الاثنان في المسألة فإنه ينبغي ألا يفسد الخلاف للود قضية بينهما، وإنما يتذاكران العلم دون تجريح أو ثلب أو انتقاص. وفرق بين نقد القول ونقد قائله، فأعراض المسلمين محرمة، فكيف بأعراض طلاب العلم والعلماء؟ وللخلاف آداب، ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا على علم بها، وأن لا يخالف الإنسان غيره إلا وهو على بينة من أمره، ذلك أن الإنسان إذا لم يحسن أدب الخلاف فإنه ربما تهجم على عالم أو رد سنة فهلك. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم الموفق أن يرعى هذه الآداب، وأن يكون له في السلف الصالح قدوة حسنة، وذلك في حسن مذاكرتهم للعلم دون أن تفسد القلوب. ولذلك لما اختلف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع المسور بن مخرمة، أمر مولاه أن يذهب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأن يسأله عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه. وفي هذا دليل على حكمة ابن عباس رضي الله عنهما، وأن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا إذا اختلفوا احتكموا إلى العلماء وإلى من هو أكثر علما وأكثر فهما، وهذا هو صنيع من يريد الحق. أما من يريد الهوى والخلاف فإنه يصر على رأيه ويستمسك بقوله، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا رجعوا إلى من هو أعلم منهم، وكان الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون إذا تنازعوا في السنن ردوا علم ذلك إلى من هو أعلم منهم. ولذلك لما اختلفوا في اغتسال الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل، وهي رخصة كانت في أول الإسلام على ظاهر حديث أبي، فلما اختلف الناس في الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة يسألها، فأخبرته أم المؤمنين رضي الله عنها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم لمن هو أعلم. فينبغي على طلاب العلم إذا اختلفوا في المسائل أن يرجعوا إلى من هو أعلم، والرجوع إلى العلماء مأمور به في كتاب الله، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي الرجوع إليهم. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فالعلماء الراسخون الذين ضبطوا العلم وأخذوه وحصلوه وحرروه هم أعلم بالسنن والآثار وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فيرجع إليهم في المسائل والنوازل وفي المعضلات والمشاكل. يقول: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو أيوب رضي الله عنه يغتسل. قال: فطأطأ الثوب، أي أنزل الثوب رضي الله عنه وأرضاه حتى يبدو رأسه، ثم قال لرجل يصب عليه الماء: أصبب. ثم صب عليه الماء فأقبل بيده وأدبر. وهذا يدل على تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رأسه وهو محرم حرك بيده شعره فأقبل بكلتا يديه وأدبر. وهذا على سبيل قصد إرواء البشرة كما جاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أعني عائشة. وقد تقدم حديثها معنا في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء ثم دلك بيده حتى إذا ظن أنه روى أصوله. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن اغتسل من الجنابة أن يغلب على ظنه أن الماء أصاب بشرة الرأس. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قول ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه ظاهره العموم، أي يغسله سواء وجب عليه الغسل أو لم يجب. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا كان في السفر وأراد أن يغسل رأسه دون أن يكون في غسل جنابة أن يغسل رأسه دفعا لشدة الحر فإنه لا حرج عليه. وأما قول المسور رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه فظاهره العموم، أي سواء كان غسله واجبا أو غير واجب. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قوله رحمه الله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فيه دليل على جواز الاغتسال عند البئر، وأنه لا حرج على الإنسان أن يغتسل بجوار البئر، ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وذلك أن الاغتراف من الماء الدائم مستثنى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يفسد الإنسان الماء على غيره. أما إذا اغترف من الماء واغتسل كما في صنيع أبي أيوب هنا فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولكن بشرط ألا تحصل في ذلك أذية للناس ولا تضيق عليهم. نعم. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قوله فسلمت عليه فيه دليل على مشروعية السلام على الإنسان المتجرد العاري إذا كان متجردا في حمام أو غيره ما دام أنه مستتر، وأن كونه عاريا لا يمنع من إلقاء السلام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها وهو يغتسل فسلمت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على مشروعية رد المغتسل للسلام، ولكن محل ذلك ألا يكون المكان الذي يغتسل فيه موضعا لقضاء الحاجة. أما إذا كان موضعا لقضاء الحاجة فإنه لا يذكر فيه اسم الله جهرا وإنما يذكر فيه سرا. فإذا سلم الإنسان على غيره وهو على موضع قضاء الحاجة رد في نفسه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وهو يبول فسلم عليه فقال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر اسم الله فيها. وفي رواية فإن سلمت علي ثانية فلا أرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته أنه لا يشرع إلقاء السلام عليه في تلك الحالة. وقوله من هذا استفهام من أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. فقوله قال عبد الله فقلت عبد الله بن حنين فيه دليل على أن الإنسان إذا قيل له من أن يقول فلان ابن فلان وأن يذكر اسمه ولا يقول أنا. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال من؟ قال جابر أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كالغضبان يقول أنا أنا، أي كيف أعرفك إذا قلت أنا؟ ولذلك قال العلماء السنة للإنسان إذا قرع الباب أو سئل من هذا أن يقول فلان. وقد ضيع الناس هذه السنة، فكثير منهم إذا سئل عن اسمه عند قرع الباب أو الاستئذان على البيوت قال أنا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنبغي أن يقول فلان. ولذلك لما استأذن جبريل رضي عليه السلام عند في إسرائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه لما عرج به فاستفتح السماء الدنيا وسئل قيل قال جبريل، فهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا سئل أن يذكر اسمه. ثم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب. قوله فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه فيه دليل على مبالغته رضي الله عنه في الاستتار، وأنه ينبغي للإنسان إذا اغتسل أن يبالغ في الاستتار، وذلك أن الثوب كان ساترا لكمال جسده حتى إن رأسه لا يبدو إلا إذا طأطأ ثوبه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله فقال لرجل يصب الماء أصبب فيه دليل على أن على مشروعية الاستعانة بالغير عند الاغتسال، سواء كان الغسل واجبا أو غير واجب، وهي المسألة التي يسميها العلماء، يصفها العلماء رحمهم الله بخدمة الأحرار، فقالوا يشرع للإنسان أن يخدم أخاه وأن يخدم من له الفضل كالعلماء وكبار السن الأخيار، فإن خدمتهم قربة لله جل وعلا، ما لم تكن هذه الخدمة طريقا للغلو والأهواء فإنه حينئذ تفضي إلى المحظور وتكون وزرا على الخادم والمخدوم. ولذلك لما شيع أصحاب عبد الله بن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال إليكم عني فإنها فتنة للتابع والمتبوع، فإذا كانت خدمة الأحرار تفضي إلى الفتنة فإنه ينبغي للإنسان أن يستعفي عنها، فإن بعض الناس إذا خدم العالم قد يغتر بخدمته وقد يفضي ذلك إلى الرياء والسمعة وطلب ثناء الناس. والمقصود من هذه الخدمة التي وردت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ما كان يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا دون غلو ودون تنطع في الدين أو فتنة على من يخدم أو يخدم. نعم. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذه العبارة دليل على حكمة أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن الجواب يمكن أن يكون بالقول ولكن فعل ذلك بنفسه، وهذا أبلغ ما يكون في إثبات السنة والدلالة عليها، فإن الشيء إذا كان نظريا ليس كالشيء الذي يكون تطبيقيا. ولذلك طبق رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بالفعل حتى يكون ذلك أبلغ في إثبات هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفته وحالته. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. في هذه العبارة دليل على فضل المسور رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه من فضل الإنسان إذا اختلف مع غيره فبان الحق معه أن يشهد له بالفضل. ولذلك قال لا أماريك أبدا، أي لا أجادلك بعد اليوم أبدا. وهذا يدل على فضل ابن عباس رضي الله عنهما في العلم، وأنه ينبغي للإنسان وطالب العلم أن يكون منصفا إذا خالف غيره، وأنه إذا رجع إلى العلماء واحتكم إلى عالم واحد أنه يكتفي الإنسان بما يدل عليه من السنة والحكم. ولذلك لم يقل المسور انتظر حتى أسأل غير أبي أيوب. ولذلك من صنيع ضعاف الإيمان أنهم إذا احتكموا إلى العلماء بحثوا عمن يوافقهم في آرائهم، وتعصبوا على تلك الآراء طلبا للعلو على الخصم لا طلبا لبيان السنة والحق. ولذلك لا يحتكموا إلا لمن يعرفون أنه على نهجهم أو على رأيهم. والمنبغي على المختلفين أن يرجعا إلى إنسان منصف عاقل حكيم، ثم إذا رجعا إليه قبلا قوله إذا بين الدليل والحجة وأوضح السبيل والمحجة. ولذلك لم يمار المسور رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه. فالمنبغي على المسلم إذا تبينت له السنة، إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أن يرضى بتلك السنة وأن يعض عليها بناجذه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. أتابكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إني أحبك في الله، أما السؤال فقد قرأت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقول فيه كان أكثر ما يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر شعبان حتى إنه يصومه كله. وسمعت حديثا ورد فيه نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فهل أصوم ما تبقى من شعبان أم هو منهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حديثين متعارضين. أما أحدهما فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أثبتت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان والإكثار من ذلك الصيام. وحديث العلاء بن أبي عبد الرحمن عن أبيه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان، كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ والجواب أن للعلماء مسالك، فمنهم من أن للعلماء مسالك في هذين الحديثين. فمنهم من يقول دلالة القول لا تعارضها دلالة الفعل، فيبقى النهي على الظاهر ويمنع من الصيام بعد منتصف الشهر ويبقى الفعل على الخصوصية. ومنهم من يقول، وهو أقوى الأقوال وأقربها إن شاء الله إلى الصواب، أن الناس مختلفون، فمن كان منهم يطيق الصيام بمعنى أنه إذا صام بعد نصف شعبان لا يؤثر عليه الصوم بحيث يضعفه عن صيام رمضان، فلا حرج عليه أن يصوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الصوم يضعفه فإنه يقوى في جانبه النهي، لأنه يحافظ على نفل يضعف عن الفرض. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، لأن له أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن الوصال وأقر الصحابة لما واصلوا، كل ذلك خوفا أن يفترض عليهم وأن يشق عليهم. وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد في سياق الرواية الثانية أن المسور رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس: لا أماريك. كيف نفهم المراء الذي كان بين الصحابة؟ فإن المعنى اشتبه علينا، نرجو التوضيح والإضافة. المراء يطلق بمعنى الخلاف والمناقشة والمناظرة، وقد يكون الانتراء بمعنى الشك. فالمرية هي الشك والشبهة التي تعرض للإنسان وتدخله وتدخل عليه. وأما ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من الخلاف فهذا لا يدخل في المراء المذموم، وإنما هو ممدوح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان كل منهم يتأول أصلا ودليلا، فلما استبانت الحجة لهم رجعوا إلى الحجة. وعلى هذا فلا حرج في الخلاف، ولكن بشروط. أولها أنه لا يجوز لأحد أن يقف في وجه عالم أو طالب علم يخالفه في مسألة مع العالم حجة أو دليل، ولا يكون لهذا الطالب المخالف دليل أو حجة. إذا قال العالم قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين حكما بدليل ولو باجتهاد مبني على أصل شرعي، فلا ينبغي للعام أو طالب العلم أن يقول كيف هذا، لا ينبغي هذا، هذا ليس بصحيح. فقد يكون مبلغ علم العام لا يحسن الفهم والإدراك الذي بلغه العالم. وكم من أقوال كنا نستغربها في أنفسنا وأحسن الأدب مع أهلها حتى استبانت لها حجج من الكتاب والسنة. وأعرف مسألة كانت من مشهورات المسائل، مكثت أكثر من 10 سنوات أسأل العلماء عن دليلها، ما وجدتها إلا في مخطوطة الإمام بن عربي رحمة الله عليه في شرح الموطأ، لها دليل من كتاب الله جل وعلا، وهو دليل بين واضح ناصع. فالإنسان قد يكون القول عليه غريبا في ابتدائه، فلا ينبغي عليه أن يستعجل، لأن الظن بأهل العلم رحمة الله عليهم، رحمة الله على أمواتهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم، الظن بهم أنهم أهل ورع وأهل خوف من الله، وأنهم يتورعون عن أن يقولوا في دين الله ما لا علم لهم. فلما يأتي السفهاء والجهلاء يمارون في كل صغيرة وكبيرة ويجادلون في الجليل والحقير، هذا لا ينبغي. ما كنا نرى العلماء يراجعون في المسائل، هذا الذي نجده اليوم من الآفات من كثرة اعتراض طلاب العلم والمراجعات، والله ما كنا نعرفه ولا كنا نراه عند المشائخ والعلماء. كنا نرى الأدب والحلم والوقار وأخذ العلم كاملا وحسن التلطف في معرفة الحجة واستبانة المحجة حتى يهدي الله عز وجل إلى الصواب. أما كون الإنسان يأتي للعالم أمام الناس ويأخذ معه ويعطي ويجادله، فهذه من حظوظ النفس ومن الأهواء ومن الفتن. ولو كان الإنسان أشكلت عليه مسألة فينبغي عليه أن يأخذ الوقت المناسب فيأتي للعالم فيه ويسأله ويذاكر ويراجع مع توقير وإجلال وإكبار واحترام، فهذا هو الظن بأهل الفضل. ولا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالرعاع والسفلة وهو طالب علم، ينبغي عليه أن يترفع عن مجادلة العلماء. ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا إمام من أئمة التابعين، كان من حفاظ السنة ومن الفقهاء، ومع ذلك كانت له آراؤه واجتهاداته، وما اشتهر وغيره ممن هو دونه اشتهر أكثر من شهرته. وإذا قرأت سيرته رحمة الله عليه ذكروا أنهم عابوا عليه كثرة مراجعته إلى ابن عباس وسوء أدبه معه. قال بعض العلماء: فلعل ذلك سببا في غموره وعدم شهرته والانتفاع بعلمه. فلا ينبغي للإنسان من سوء الأدب مع العلماء، ولربما يدخل الإنسان الشيطان على النفس فتسيء بكلمة أو تسيء بظن، فيهلك الإنسان في معاداة العلماء أو أذيتهم أو تجريحهم وانتقاصهم. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين إلى عهد قريب كانوا يتأدبون مع أهل العلم. أهل العلم لهم حق كبير، والعلماء لهم فضل على الخاصة والعامة، ينبغي أن يجلوا وأن يوقروا، لأنهم إذا أجلوا أجل الدين والشرع، وإذا احترم العلماء احترم الناس الدين والشرع، وأحق من يحترم العلماء ومن يوقرهم هم طلاب العلم، لأن العوام تنظر إلى طلاب العالم، فإن وجدوا طلاب العالم يوقروه ويحترموه ويجلوه كانوا لهم تبعا، وإن وجدوا طلاب العلم يهينوه ويسربوه كانوا أجرأ على احتقار العلماء وانتقاصهم. ولذلك لا ينبغي ذكر أخطاء العلماء في مجالس العامة على سبيل التشهير بهم، ولكن يذكر القول وخطأه دون أن يقال قال فلان أو يرد على العالم بعينه لما في ذلك من سلمة في الدين لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فينبغي للإنسان الموفق أن يحرص على هذه الكمالات، العلم أدب ومادة، فينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأدب ومادة العلم. نسأل الله العظيم أن يصرف عنا منكرات الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن السنة إذا سئل الإنسان عن اسمه ألا يقول أنا عند طرق الباب، ولكن إذا كان الطارق لهذا الباب معروفا لدى أهله أو صديقه مثلا، فهنا انتفت العلة وهي الإبهام، فهل ينبغي فعل ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بصوت جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صوته، وما كان صلوات الله وسلامه عليه ليخفى عليه، ومع ذلك لما قال له أنا خرج صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا أنا كالمنكر عليه. هذا لا ينبغي، هذا اجتهاد مردود، اجتهادك في التعليل هذا مردود، ولذلك لا تقول أنا، قل فلان بن فلان. نعم هذه السنة ولو كان على أهلك، هذه السنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصوات تتشابه وتقترب، ولذلك إذا بين كل طارق اسمه كان ذلك أدعى للعلم به، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وقع على يدي غراء لاصق وهو عازل للبشرة عن الماء، فغسلته ونظفته ولم يبق إلا أجزاء صغيرة، فتوضأت، فهل يصح وضوئي مع العلم أني عندما توضأت للصلاة التالية وجدت طبقة رقيقة من الغراء على باطن القدم، فهل صلاتي باطلة وجزاكم الله خيرا؟ لا يصح الوضوء إذا وجد قدر من الغراء يمنع أي جزء من أجزاء الأعضاء التي أوجب الله غسلها، وينبغي عليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إذا فات شرط الموالاة. أما إذا كنت قريب العهد فتزيل الغراء وتغسل العضو الذي لم يصبه الماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نحن في طريق السفر فوجدنا مسجد تقام فيه صلاة المغرب جماعة وصلاة العشاء في جماعة أخرى، وأنا أريد أن أصلي المغرب والعشاء قصرا، ولم أدري أي من هذين الجماعتين تصلي المغرب، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أما المغرب فلا تقصر، يعني قولك أريد أن أصلي المغرب والعشاء قصرا، المغرب لا تقصر، ما في ركعة ونصف. وأما بالنسبة للطريقة التي تفعلها، تدخل وراء الجماعة التي تصلي المغرب، ثم إذا انتهت من صلاة المغرب تقيم وتصلي العشاء. فلو كنت تجهل ودخلت فلا يخلو من حالتين، إما أن تدخل وراء من يصلي المغرب فلا إشكال، وإما أن تدخل وراء من يصلي العشاء، فإن صلوا ركعتين وسلم الإمام قمت بركعة واحدة بعد سلامه. وأما إذا كان مقيما وصلى أربعا فاقلب النية إلى نفل واجعلها أربعا نفلا، ثم أقم للمغرب والعشاء من بعدها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قمت بعمرة قبل شهرين مع أهلي، وتذكرنا أن أحدنا نسي أن يحلق أو يقصر شعره، وهذا الشخص لا يقدر على الهدي، فهل يعيد عمرته أم ماذا يفعل؟ يقول السائل: قمت بعمرة قبل شهرين مع أهلي، وتذكرنا أن أحدنا نسي أن يحلق أو يقصر شعره، وهذا الشخص لا يقدر على الهدي، فهل يعيد عمرته أم ماذا يفعل؟ من نسي الحلق أو التقصير فإنه يحلق أو يقصر عند ذكر الحلق والتقصير، فلو أن إنسانا اعتمر اليوم ثم نسي أن يحلق أو يقصر وما ذكر إلا بعد أسبوع، فإنه يحلق ويقصر بعد أسبوع ثم ينظر فيه، فما أصاب من المحظورات فإنه يستدي عن كل محظور، على قضاء بعض السلف، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بلع المخاط متعمدا أو غير متعمد في رمضان أو غير رمضان، وما الحكم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن بلع المخاط لمن كان صائما أو غير صائم. أما إذا كان الإنسان صائما فلا يخلو بلعه له من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسحب المخاط من أنفه إلى جوفه دون أن يخرجه إلى فمه، وفي هذه الحالة بالإجماع لا يضر صومه ولا يؤثر عليه. الحالة الثانية أن يخرج ذلك المخاط إلى فمه دون أن يخرجه إلى شفته، وفي هذه الحالة فإنه فيه خلاف بين العلماء إذا كان من البلغم الذي له جرم. فقال بعض العلماء إن فم الإنسان من خارج لا من داخل، بدليل أنه يتمضمض إذا كان صائما، فدل على أنه من خارج لا من داخل. فإذا أخرج النخامة إلى فمه فقد أخرجها عن جسده، ثم إذا أعادها كان كالرجل الذي يقيء ثم يرد قيئه، ولذلك قالوا يفطر، وشددوا فيها من هذا الوجه. وأما إذا أخرجها خارجا عن فمه ثم ازدردها فإنه يفطر بقول الجماهير، وقال بعض العلماء إنه كالإجماع إذا أخرج النخامة خارج شفتيه ثم ردها أنه يفطر، ويكاد يكون الإجماع عليه لأنها قد خرجت عن الجسد بالكلية قولا واحدا. فهذه هي تفصيل العلماء في النخامة. أما بالنسبة لغير الصائم فإن ليس لها أثر على الإنسان، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتقيها لأنها من فضلة البدن، وفضلات البدن يشرع إلقاؤها وتفلها لأنه هو الحكمة وعين العقل وصنيع العقلاء، وردها إلى الجسم خلاف الأولى وخلاف المنبغي، لأن الجسم لفظها لمكان الضرر الموجود فيها، فإعادتها إلى الجسم قد تضر بالإنسان، وقد يكون فيها ما يكون ضررا عليه في نفسه أو جسده. ولذلك الأولى أن يبصقها الإنسان وأن يخرجها عن جسده، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نحن في قرية تعمل على حرق الأشجار لكي يصبح فحما، وعندما يفعل ذلك يخرج دخان كثير جدا، فهل هذا يفسد صومنا في رمضان حيث أنه لا يمكننا الابتعاد عنه؟ جزاكم الله خيرا. الدخان له حالتان: الحالة الأولى أن يقصد قصة كأن يكون في طيب أو يكون دخانا محرما فيستنشقه الإنسان قصدا فإنه مفطر، وذلك أن الدخان له جرم ومادة تخالط اللعاب والبصاق، ثم إذا ازدرد البصاق أدخل الغريب إلى الجسد، فلذلك يعتبر مفطرا كما هو منصوص الجماهير رحمة الله عليهم أن استنشاق المد والعود والبخور يوجب الفطر. وقد أشكلت هذه المسألة على بعض المعاصرين فقالوا الدخان ليس بطعام ولا شراب، وخفي عليهم أن للدخان مادة أجنبية تخالط اللعاب، وأن الإنسان يزدردها فيكون مزدردا لخارج البدن إلى داخله فيفطر من هذا الوجه. وهذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم أن من قصد استنشاق الدخان أفطر. يبقى السؤال وهي الحالة الثانية أن يدخل الدخان بغير القصد فإنه لا يفطر. توضيح ذلك أنه إذا وقف على فرن أو على حريق ولم يقصد شم الدخان فجاءه تبعا لا قصدا لم يفطر. والفرق والدليل على هذا التفريق يظهر في الغبار، فإن الغبار له مادة من التراب لو استنشقه الإنسان دون أن يقصده لم يفطر إجماعا. أما لو أخذ مادة الغبار وهي التراب واستنشقها لأفطر قولا واحدا. وعلى ذلك ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه التفريق بين من هجم عليه الدخان وبين من لم يهجم عليه، فهذا هو فقه المسألة أن الدخان يعتبر منزل منزلة الغبار، فمادة الغبار وهي الأتربة ونحوها لو أن إنسانا أخذ ترابا وأكله أو ازدرده لا أفطر قولا واحدا لأنه مطعوم، وقد قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه، فإذا أكل مادة التراب أفطر. وهكذا لو استنشقها يستوي في ذلك أن يكون عن نشق وأن يكون عن الطعم كالحال في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الاستنشاق بين كونه من الأنف أو من الفم. وعلى هذا فإن قصد الدخان أفطر وإن لم يقصده لم يفطر، والفرق بين الاثنين أنه إذا لم يقصده غلبه فاغتفر على سبيل الترخيص، وإلا فالأصل أنه مفطر. والدليل على الرخصة أن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن اشتعل عنده حريق أو امرأة طبخت طبيخها فجاءها الدخان وهجأ هاجما عليها ولم يمكنها أن تتقي، فإنه ليس في وسعها أن تكلف دفعه. أما من قصده فإن بوسعه أن يتركه وبوسعه أن يدفعه، فأفطر الثاني دون الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يمكن قضاء صلاة الوتر أو قيام الليل بعد الظهر لأنه ما تذكر إلا بعد الظهر، وهل هذا من السنة؟ ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أن من فاته قيام الليل يقضيه بين طلوع الشمس إلى زوالها، وذلك لحديث مسلم في صحيحه من فاته حزبه من نام عن حزبه من الليل أو نسيه فصلاه بعد طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. أما قضاء قيام الليل بعد صلاة الظهر فلا أحفظ له دليلا، وذلك أن إلا أن يقال إن حديث عائشة في صحيح مسلم يدل عليه في قولها كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، فيؤخذ من قولها صلى بالنهار أنه مطلق، فيشمل ما بين الظهر والعصر وما بين الظهر وطلوع الشمس. ولكن لا أستطيع أن أقول ولا أحفظ من فتاوى أهل العلم ما يدل على هذا العموم، وإن قال به إنسان فله وجهه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر. قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأمره بختم صلاة الليل بركعة واحدة صريح وصحيح ثابت عنه في غير ما حديث، ومن أقواها حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وأما صلاته الركعتين بعد الوتر ففيها حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدما أوتر ركعتين، ولكن لم يكن يداوم على ذلك، فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، أي أن ركعتيه بعد الوتر فعلها لكي يبين أن من أوتر في أول الليل واستيقظ في آخر الليل وأحب أن يشفع بعد الوتر ألا حرج عليه. وكذلك لو أن إنسانا أوتر في السحر ثم بعد الوتر قام فجدد وضوءه أو أحدث وتوضأ وأحب أن يصلي ركعتي الوتر ركعتي الوضوء لا حرج عليه لهذا الحديث. فالمقصود أن حديث الركعتين بعد الوتر لم يكن مما يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينهما كما يقول العلماء بحمل حديث الوتر على الأصل، أي أن الأصل في الإنسان أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، ويحمل حديث الركعتين على بيان الجواز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول هل الإشراق هو الضحى؟ هناك فرق بين الإشراق والضحى، وهناك حديث ضعيف التبس على بعض الناس فقالوا إن الإشراق هو الضحى وأن ركعتي الإشراق هي ركعتي الضحى، وهو حديث ضعيف، كما نبه على ذلك الإمام الحافظ العيني في شرحه على صحيح البخاري وهو حديث أهل قباء. والصحيح أن هناك أوقات، فمن جلس بعد صلاة الصبح في مسجد وقد صلى جماعة ينتظر الإشراق فبعد طلوع الشمس بقدر رمح يصلي ركعتين، وهذه الركعتين المراد بها مجلسه، أن يختم مجلسه بهذه الطاعة، لحديث الترمذي فصلى ركعتين من صلى في فجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين أي بعد طلوع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فاشترط شروطا، أولها أن يصلي الفجر في جماعة، فلا يشمل الرجل المنفرد ولا المرأة المنفردة، ويشمل كل من صلى في جماعة حتى لو صلى الرجل مع أهل بيته في البيت وجلس يذكر الله شمله هذا الفضل لقوله صلى الفجر في جماعة. ثانيا أن يذكر الله جل وعلا ثم قعد في مصلاه كما هي رواية الطبراني وغيره وبها حسن الحديث، قعد في مصلاه، وقعد في مصلاه تقتضي لزومه لذلك المصلى وعدم قيامه عنه وتحوله عنه، فإن تحول عنه طلب فضلا غير الفضل الذي كان فيه لأنه فضل مخصوص، ولذلك نزل منزلة الحجة والعمرة. أن يقعد في مصلاه لقوله قعد في مصلاه، وقال بعض العلماء في مصلاه يشمل المسجد، وهذا ضعيف لأن القاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، ولذلك قال في مصلاه ولم يقل في المسجد، قال في مصلاه حتى يقصد به الموضع الذي صلى فيه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام ثم جلس في مصلاه يذكر الله، وقوله فما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يبقى ذاكرا لله جل وعلا، فلا يشمل من ينام ولا يشمل من يجلس يلغط ويلهو ويعبث ويضحك، يجلس للذكر، يتلو القرآن، يستغفر، يقول أذكار الصباح والمساء، يدعو، يسأل الله من فضله. أما أن يجلس هكذا يضيع الوقت في العبث والقيل والقال هذا لا يشمل. جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، هذه الغاية، ثم صلى ركعتين، فإذا طلعت الشمس لا يصلي حين طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، فهذا يدل على أنه لا يصلي أثناء الطلوع. وأول وقت ورد في الشرع الإذن بالصلاة به بعد الطلوع هو ما بعد إشراقها بقدر الرمح، كما في صلاة عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى، وأنه في الفطر كان يصلي والشمس على قيد رمحين، وفي الأضحى على قيد رمح، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، وهذه الركعتين يقصد بها هذا الشيء المخصوص، ولم يقل ثم صلى ركعتي الضحى، وإنما قال ثم صلى ركعتين، وهذا يدل على الاختلاف، لأن الإطلاق لا يحمل على التقييد إلا باتحاد المورد، والمورد هنا ليس بواحد، فلو كان الحديثان متفقين في المورد لأمكن حمل مطلقهما على مقيدهما، ولقلنا قوله يصلي ركعتين المراد بهما ركعتي الضحى، وأما ركعتي الضحى فإن الإضافة تقتضي التخصيص، والضحى هو ما بعد ارتفاع الشمس إلى اشتداد النهار قليلا، فإذا اشتد النهار قليلا دخل الضحى بالفتح، ثم إذا اشتد النهار إلى الزوال دخل الهجير، فهذه أحوال، أولها الإشراق، ثم بعد الإشراق بقدر ما يقارب من نصف ساعة كما يقول بعض العلماء أو ساعة إلا ثلث يبدأ الضحى، ولذلك يدلنا على أن هذه الركعة ليست ركعتي الضحى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى حين ترمض الفصال، وإرماض الفصال لا يكون إلا بعد طلوع الشمس بما لا يقل عن ساعتين، فإن الفصيل وهو ولد الناقة لا يدركه حر الرمضاء إلا بعد إشراق الشمس بما لا يقل عن ساعتين، وقد يبلغ إلى ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات على حسب اختلاف الجو في الصيف والشتاء، ولذلك هذه الأحاديث تدل على أن ركعتي الإشراق مستقلة وركعتي الضحى مستقلة، ثم بعد الضحى يبدأ الضحى، والضحى هو الذي فيه حديث البخاري ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، والضحى يكون قبل أذان الظهر بما لا يقل عن ساعة ونصف وهو الضحى، وهي ساعة محمودة وهي القيلولة، أن ينام قبل صلاة الظهر وهي القيلولة المحمودة، والغالب أن من ينام فيها أن يسهل عليه قيام السحر، فهي تعين بإذن الله على قيام السحر، وهي القيلولة المعروفة في القديم، ولذلك القيلولة المعروفة الآن كان يفعلها الصحابة قضاء، قال فنرجع أي بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، أي لا نستطيع يوم الجمعة أن نقيل قائلة الضحى لقرب الصلاة وللتذكير للجمعات، ولذلك الذي يظهر أن هناك فرقا بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.